ما يخلصه من شيء من اللحن والتصحيف. وقال ابن العثير: معرفة اللغة والإعراب هما أصل لمعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة بلسان العرب. وقال الإمام الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه. وقال الإمام الزهري: ما أحدث الناس مروءة أعجب إلي من تعلم الفصاحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام طويل ماتع عن اللغة العربية، وأكثره جاء في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فكان أكثر من ثلثه أو قريبا من نصفه خاصا بالكلام عن اللغة العربية ووجوب تعلمها والحفاظ عليها. وكذلك الإمام الشافعي له كلام كثير على اللغة العربية، وخاصة في كتابه الرسالة. أما ما يتعلق بأهمية المنهجية في طلب العلوم عموما ومنها علوم اللغة العربية، فإن الطالب إذا كان له منهج في تعلم العلوم فإن هذا يكون مرقاة لطلب العلوم وسلما لكي يصل إلى ما يريد من هذه العلوم، ويكون ضمانة له للاستفادة مما يدرس، ويكون مدعاة لتراكم المعلومات. فإن طلب العلم يجب أن يكون بتراكم، فكثير من الطلاب يدرس ويطلب العلم وقتا كثيرا وزمنا طويلا ويجهد في ذلك جهدا كبيرا، وتكون الاستفادة بعد ذلك معدومة أو قليلة بسبب عدم المنهجية في طلب العلم. فلهذا كان واجبا أن نتكلم على الطريقة المناسبة في دراسة اللغة العربية كل علم على حدة. هذه العلوم العربية التي ذكرناها من قبل هي على قسمين، علوم العربية على قسمين: القسم الأول علوم تصحيح، والثاني علوم تفصيح. فالقسم الأول علوم التصحيح هي التي تقي الإنسان من الخطأ، يعني تنقله من الخطأ إلى الصواب. وهذه العلوم تشمل النحو والتصريف والعروض ومتن اللغة. هذه العلوم تقي الإنسان من الخطأ في اللغة. والنوع الثاني علوم التفصيح، وهي التي تنقل الإنسان من الكلام المعتاد إلى الكلام الفصيح البليغ، ترفع درجته في اللغة، ويشمل ذلك الأدب والبلاغة وفقه اللغة. فعلى ذلك يكون من المنطقي والمعقول أن يبدأ الإنسان بعلوم التصحيح أم بعلوم التفصيح. لا شك أنه سيبدأ بعلوم التصحيح، لأن الصحة هي رأس المال، والتصحيح يأتي بعد ذلك لمن استطاع أن يحصل على درجة التصحيح. وأول علم من علوم اللغة نتكلم عليه هو علم النحو. فعلم النحو هو أبو علوم اللغة، فأهميته تأتي في الدرجة الأولى لطالب العلم، لأنه القانون الأكبر لعلوم العربية، ففيه أغلب القوانين والقواعد والضوابط التي تضبط هذه اللغة الشريفة وتقي الإنسان من اللحن في كلامه. ودراسة النحو كغيره من العلوم يأتي على مراحل وطبقات. فالمبتدئون يبتدئون بدراسة كتاب الآجرومية، ويسمى المقدمة الآجرومية لابن آجروم، توفي في القرن الثامن، مقدمة صغيرة تأتي في أربع ورقات أو خمس ورقات، فهي من أفضل ما يبدأ به طالب النحو. ونحن الآن سنسرد هذه الكتب، ثم بعد ذلك نتكلم على طريقة دراستها بما نراه المناسب إن شاء الله فيما بعد. فهذا كتاب المبتدئين. أما المتوسطون الذين قطعوا شوطا في اللغة، فمن الكتب المناسبة لهم كتاب قدر الندى لابن هشام في القرن الثامن، أو منحة الإعراب للحريري في القرن السادس، أو الأزهرية للأزهري في القرن العاشر. فهذه الكتب كتب متوسطة ترتقي بطالب العلم درجة بعد أن حصل ما يحصله المبتدئون، فيها شيء من التفصيل المناسب لمعلوماتهم. والدرجة الثالثة ويسمونها درجة الكبار في علم النحو، ويدرس هؤلاء الألفية لابن مالك، والكافية لابن الحاجب، وكلاهما في القرن الثامن. يعني يدرس أحدهما، إما الألفية أو الكافية، كلاهما على مستوى واحد، إلا أن الكافية نثر والألفية نظم. والمرحلة الرابعة هي مرحلة المنتهين، يعني الذين يريدون التوسع والتخصص في النحو، فتأتي كتب الشروح والمبسوطات، ومن أفضلها وأعظمها في النحو كتاب التسهيل لابن مالك في القرن السابع، ومغني اللبيب لابن هشام في القرن الثامن. فهذه الكتب من أهم وأشهر الكتب التي يدرسها الطلاب في مراحل دراسة النحو. لكنني أحب أن أشير يا إخوان إلى أمر مهم، وهو أن الكتب المقررة في المراحل الدراسية عندنا في المرحلتين المتوسطة والثانوية في النحو أراها من أفضل ما كتب في تعليم النحو. فلهذا لو أن الإنسان درسها لحصل منها شيئا كثيرا في النحو، وبخاصة الطالب المقبل لحصل هذه الكتب ودرسها بنفسه أو على أحد، لوجد أنها كتب جميلة جيدة من حيث المنهجية العلمية، ومن حيث النواحي التربوية، ومن حيث التطبيق والتمرينات. فإن أبى إلا الكتب القديمة، فقد ذكرنا له قبل قليل ما يناسبه من الكتب القديمة على المراحل الأربعة المذكورة. فإن قلت لي عرفنا هذه الكتب، أو تقولون نعرفها قبل أن نأتي إلى المسجد، لكن نريد أن نعرف ما الطريقة المناسبة لدراسة النحو، فيقولون لكل شيخ طريقة. فالطريقة التي أراها وأرشدت إليها كثيرا من الطلاب فزعموا أنهم استفادوا كثيرا منها، أبدأها بكلمة لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، كلمة جميلة وكل كلامه جميل. قال رحمه الله تعالى عن النحو، قال: النحو كبيت من قصب، بابه من حديد، وعكسه الفرائض. النحو كبيت من قصب، تعرفون قصب السكر، وهو ضعيف جدا. النحو بيت من قصب، بيت ضعيف، إلا أن بابه من حديد، وعكسه الفرائض. علم الفرائض يعني أن علم الفرائض أوله سهل وباقيه صعب، والنحو عكسه، أوله صعب وباقيه سهل. فالذي يتقن أول النحو نسميها الأصول، أصول النحو، وتتمثل في بابين من من أبوابه الكبرى في أوله وهما باب الكلمة والكلام وباب المعرض والمبني الذي يتقن هذين البابين يتقن بعد ذلك النحو، أي أنه يكون مؤهلا أن يفهم بعد ذلك النحو وأن يتقنه، لأن النحو فروع وأصول، وفروعه كثيرة جدا تبدأ من باب المبتدأ والخبر إلى آخر النحو على ترتيب ابن مالك وابن هشام، وهو الترتيب المشهور، فباب المبتدأ والخبر ثم النواسخ، باب كان وإن وظن، ثم بعد ذلك أحكام الجملة الفعلية كالفاعل والمفاعيل الخمسة مفعول به وله وفيه ومعه والمطلق، ثم الحال والتمييز والاستثناء والمجرورات والتوابع النعت والعطف والتأكيد والبدل إلى آخره، كل تلك فروع، هذه فروع النحو، وهذه الفروع على كثرتها إنما يضبطها ويتمكن منها الطالب الذي أتقن من قبل الأصول، أي باب الكلمة والكلام، وفيه الكلام على انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، بحيث ما يلتبس عليه أي نوع من أنواع الكلمة، يعرف هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فإن كانت اسم أو فعل أو حرف يعطيها حكمها الصحيح وإعرابها الصحيح، لأن لكل نوع من هذه الأنواع أحكاما وإعرابا يختص به. والباب الثاني باب المعرب المبني، وفيه الكلام على المعربات وأحكامها والكلام على المبنيات وأحكامها، ثم الكلام بعد ذلك على طريقة الإعراب، فإذا أتقن ذلك استطاع أن يطبق كل ذلك على الأبواب القادمة، لأن كل ذلك يجب أن يطبق على كل أبواب النحو دون استثناء. أما الذي يدرس تلك الأصول ثم ينساها أو لا يضبطها ولا يتقنها ثم يأتي إلى فروع النحو فإنه سيعسر عليه الأمر كثيرا. هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أذكره قبل ذكر الطريقة. الأمر الثاني أيضا أذكره قبل ذكر الطريقة، وهو أن كثيرا من الطلاب إن لم يكونوا جميعا، نحن نتكلم على طلاب الجامعة أو من كانوا في أواخر الثانوية أو من في منزلتهم، هؤلاء الطلاب قد حصلوا معلومات لغوية ونحوية كثيرة جدا جدا، لأنهم درسوا النحو في الابتدائي ثم درسوه في المتوسطة ثم درسوه في الثانوية، والنحو هو النحو، يعني ليس النحو في الثانوية يختلف عن النحو في المتوسطة أو عن الجامعة، النحو هو النحو، إلا أنك تتوسع فيه بين وقت وآخر، فالطالب عنده معلومات كثيرة، كيف لا يكون عنده معلومات كثيرة وقد درسه ثلاث مرات قبل أن يصل إلى الجامعة؟ إذا فالمشكلة ليست في المعلومات وكثرتها وتوافرها، وإنما المشكلة فيما يبدو لي في أمرين. الأمر الأول عدم ترتيب هذه المعلومات، عنده معلومات كثيرة ولكنها غير مرتبة بحيث لا يستفيد منها، الشيء غير مرتب لا يستفيد منه الإنسان، يعني كمثل إنسان معه كيس كبير وكلما أخذ شيئا رماه في هذا الكيس منذ سنوات، وهو يرمي في هذا الكيس ويرمي في هذا الكيس ويرمي في هذا الكيس حتى امتلأ هذا الكيس، ثم إذا قلت يا فلان أريد الأمر الفلاني يقول عندي، ثم يبحث في هذا الكيس حتى يتعب، هو يعلم أنه عنده مر عليه من قبل لكنه يتعب في البحث حتى يقول ما أعرف أو ليس عندي وينتهي الأمر. المشكلة ليست أنك درست أو ما درست عندك هذه المعلومة أو تعرف أو لا تعرف هذه المعلومة، هي مرت بك، لكن المشكلة هي عدم استفادتك من هذه المعلومة لأنك لم تضعها في مكانها الصحيح، فلهذا عندما بحثت عنها لم تجدها. والمشكلة الثانية في معلوماتنا الكثيرة التي عندنا ولا نستفيد منها، المشكلة الثانية وجود ثغرات فيها، نعم عندنا معلومات كثيرة في النحو ولكنها لا تمثل بناء متكاملا. هذا البناء النحو عندنا فيه ثغرات فيه ثغرات. فإذا سألت أحدكم ممن يقولون إننا يعني نواجه بعض المشكلات في النحو أو لا نفهم النحو، ما المشكلة عندك في النحو؟ ما الذي لا تفهمها في النحو؟ لا يستطيع أن يجيب. طب تعرف الكلمة الاسم المفعول أعرف، طب الفاعل مبتدأ أعرف، طب ما المشكلة عندك؟ ما أدري. وعنده مشكلة في النحو لكن لا يستطيع أن يحددها، لأن عنده بناء نحو كبير لكن فيه ثغرات. هذه الثغرات لا يستطيع أن يحددها أو يكتشفها بنفسه. فلهذا من المهم أن يعرف طريقة مناسبة لاكتشاف هذه الثغرات ومن ثم سدها. فإذا سدها فاكتمل عنده البناء النحوي، بعد ذلك يشعر أنه متمكن في النحو. وعلاج هذين الأمرين أرى أنه في الطريقة التي أذكرها بعد قليل في دراسة النحو. فهذه الطريقة لن تبدأ بالطالب من الصفر، لكنها ستستفيد مما عنده من معلومات، وتبدأ بالنحو معه من البداية وتستدرك ما فاته وتسد ما عنده من ثغرات. فأرى للطالب أن يبدأ أولا بمتن صغير كالأجرومية، فيأخذ الأجرومية وهي ورقات قليلة 4 أو 5 ورقات فيقرأها ثم يقرأها ثم يقرأها حتى يستظهرها أو يحفظها. يقرأها 5 أو 7 أو 10 مرات يعني قصيرة الأجرومية، ربما يقرأ الأجرومية كلها وهو لم يستكمل شرب كأس الشاي، أو ربما يقرأ الأجرومية في وقفاته عند الإشارة في يوم واحد. فالأجرومية قصيرة، فلو قرأها عدة مرات حتى استظهرها فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بعد ذلك أن يستمع إلى شرح من شروحها، ولعل الأجرومية عدة شروح، ومن أفضل شروح الأجرومية شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليها وهو مشهور. فإن اعتمد شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فأرى له أن يستمع إلى الشرح استماعا متتابعا في أسبوع. هذه نقطة مهمة، أن يستمع إلى الشرح استماعا متتابعا في أسبوع، يعني ما يستمع إليه في الفراغ يبقى أسبوعين أو شهرا أو شهرين وهو يستمع إليه ما يستفيد، لأن النحو علم تراكم يعتمد بعضه على بعض. فإذا استمع إلى الشرح في أسبوع وهي أشرطة قليلة ليست كثيرة، لو في السيارة، يعني لا يشترط أن يكون سماعا بانتباه شديد، يستمع له في السيارة أو قبل النوم. المراد أن يستمع إلى الشرح، يمر الشرح بذهنه. فإذا استمع إلى الشرح في أسبوع يدرك هذا الشرح، إن شاء أسبوعا أو مباشرة يستمع إليه الاستماع الثاني أيضا في أسبوع، هذا الاستماع الثاني، ويكون في الأول يعني ولو كان سماعا سريعا. فإذا انتهى من الاستماع الثاني يبدأ في الاستماع الثالث، ويكون هذا الاستماع الثالث بشيء من التأمل والتأني والانتباه، ويكون معه دفتر أو نسخة كبيرة من الأجرومية لكي يعلق عليها، يعلق مع الشيخ بعض الملحوظات المهمة، ويبادر الشيخ بإعراب ما يريد الشيخ أن يعربه. إذا ذكر الشيخ مثالا هو يعربه في نفسه قبل أن يعربه الشيخ، ثم ينظر هل إعرابه صحيح أم لا. وهذا وهكذا حتى ينتهي الشرح. هذا الاستماع الثالث قد يبقى إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأنه الاستماع يحتاج إلى تأمل وتمهل في البيت وأنت مرتاح ومعك قلم ورقة وتكتب مع الشيخ بعض المحفوظات المهمة. فإذا وجدت أنك بعد الاستماع الثالث قد فهمت النحو فهما عاما فبها ونعمت، فإن وجدت نفسك إلى الآن لم تفهم ما أراد الشيخ أن يوصله إليك فأنصحك أن تستمع إليه استماعا رابعا في نفس الطريقة الثالثة بشيء من التأمل والكتابة. ولا تظنن أن العيب فيك أو في الشيخ، وإنما العيب ما أقول العيب، وإنما الأمر في كونك بشرا. ومن طبيعة العقل البشري يا إخوان أنه لا يفهم من المرة الأولى كل شيء، الناس يختلفون في الذكاء، نعم هذا نقر به، لكن نتكلم على عامة الناس. عامة الطلاب عندما يستمع إلى شرح من الشروح، ودعونا في شرحنا، عندما يستمع إلى شرح الأجرمية لابن عثيمين، لا أتوقع من الطالب أن يفهم 60%، يفهم 60% من الشيخ هذا يعد من الأذكياء، لكن المعتاد أن يفهم من 40 إلى 50 إلى 60% من الشيخ. هذه الطبيعة البشرية، ما تنقد على ذلك، لكن الفهم يكون بالتكرار، الفهم يكون بالتكرار، تكرر تكرر تكرر. فهمت سمعت إليه المرة الأولى في السيارة ففهمت من الشيخ 40% مما يقول، هذا طيب مكسب. طيب ثم قلنا استمع إليه المرة الثانية لكي تفهم 10%، مع 40% تكون فهمت 50%، يعني جعلت ذهنك مهيئا للفهم، لأنه مرت به المعلومات هذه، فالمعلومات السبعة الصعبة والبدائية فهمتها في المرة الأولى. العقل في المرة الأولى عندما يستمع يكون مركزا لفهم أهم النقاط الذي عندك. الإنسان لو قرأ مثلا كتاب أو ورقة ثم سألته ماذا قرأت، سألتك بالخطوط العامة لما قرأ، الأشياء المهمة فقط، لا يستطيع أن يستوعب كل ما قرأ. وكذلك السماع، عندما يستمع هو مركز في المرة الأولى على الأشياء المهمة العامة المبادئ، فإذا استمع المرة الثانية يكون قد فهم هذه المبادئ والأمور العامة، فيكون عقله قد تهيأ لأن يفهم أكثر من ذلك، فيفهم 10% زيادة. طيب، فعندما يستمع الاستماع الثالث وقلنا بشيء من التأمل والتؤدة ويكتب مع الشيخ ويعلق بعض الأمور، لأن الكتابة تساعد أيضا في الفهم والتركيز، فنأمل أن يفهم أيضا 15 أو 20%، فيقول قد فهم 70%. جيد أن تفهم 70% من شرح الأجرمية لابن عثيمين. فإن وجدت أنك فهمت النحو، يعني فهمت مبادئ النحو، عرفت هل النحو شيء يؤكل أو شيء يشرب أو ما النحو، عرفت أن النحو قواعد تضبط اللسان العربي، فيمكن أن تنتقل للمرحلة الثانية. إن وجدت أنك إلى الآن ما لست متأكدا من فهمك أو تحتاج إلى أن تتعمق أكثر، فاستمع إليه المرة الرابعة، فلو تأخذ 10% تكون قد فهمت 80 أو 90%، هذا شيء جيد، هذا شيء جيد. فربما تجد أنك في المرة الثانية أو الثالثة، خاصة في الثالثة والرابعة، ستجد أنك تفهم أشياء ما فهمتها في المرة الأولى، وتقول سبحان الله كأني ما سمعتها من الشيخ من قبل، نعم سمعتها لكن عقلك كان مركزا على أشياء أخرى، عقلك كان مركز على مسألة سابقة ذكرها الشيخ وما زال العقل يفكر فيها ويحاول أن يفهمها وأن يخزنها عنده، فعندما ذكرت المسألة الثانية ما كان عقلك مهيئا للفهم، لكن في الاستماع الثاني أو الثالث أو الرابع قد انتهيت من المسألة الأولى فكنت مستعدا لفهم المسألة الثانية. فإذا استمعت إليه أربع وربما خمس الطلاب يختلفون في ذلك، وجدت أنك فهمت ماذا أراد الشيخ أن يوصله إليك من معلومات نحوية، يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية، وهي أن تنتقل إلى متن للمتوسطين في النحو. وذكرنا من قبل من المتون المناسبة للمتوسطين في النحو قصر الندى لابن هشام، وله شروح كثيرة مطبوعة كشرح ابن هشام نفسه، وهناك شرح للشيخ عبد الله الفوزان من المعاصرين من الشروح الجميلة عليه أيضا، وهناك شروح مسموعة للقطر كشرح الدكتور عبد الرحمن السبيهين والدكتور إبراهيم الموسى، أو يمكن أن تأخذ الأزهرية لأنها تختلف عن القدر في الترتيب، فهي أفضل ترتيبا فيما يبدو لي. والأزهرية لها شروح مطبوعة، هي مطبوعة ولها شروح مطبوعة كشرح الأزهري نفسه، ولها شرح مسموع لي سجلته. وإن كنت ممن يرغب في حفظ المنظومات فهناك منحة الإعراب للحريري، وهي منظومة في 377 بيتا، منظومة سهلة جدا لأنها لأديب الحريري وأكثرها أمثلة، يمكن أن تحفظها في أسبوع أو أسبوعين، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، هذا من أبياتها، فمنظومة سهلة جدا ولها شروح كشرح الحريري نفسه وهو مطبوع، ولها شرح مسموع لي عليها وتستمع إليها، يمكن أن تستمع إلى شرحها مرة أو مرتين أو ثلاثا باختلاف طبيعة الإنسان وقوة الذكاء والاستيعاب عنده، ثم تنتقل بعد ذلك إلى كتب الكبار أي الكبار في النحو. وذكرنا من الكتب المناسبة للكبار من يذكرنا يا أخوان الألفية، وهي أشهر من أن تعرف لابن مالك، قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكبرين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. ويقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، ويقول بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، وهي من أسهل وأوضح المنظومات التعليمية، ولي عليها محاضرة بعنوان ألفية ابن مالك منهجها وشروحها، ألقيتها العام الماضي في جامع الأميرة نورة بن عبد الله بن عبد العزيز في حي النخيل في مدينة الرياض، ولي على ألفية شرح لم ينتهي بعد، وما زال مستمرا كل يوم أحد مغربا في جامع الراجح في مدينة الرياض. ومن أحسن شروحها المطبوعة شرح ابن عقيل وهو مشهور، وشرح حديث للأستاذ عبد العزيز الحربي وهو شرح مختصر جدا، وشرح للأستاذ عبد الله الفوزان وهو شرح متوسط وجميل. طيب، بهذه الطريقة التي ذكرتها الآن نرتب النحو الذي عندنا، نرتب المعلومات النحوية التي عندنا بأن ندرس النحو مرة ثانية، ندرسه مرة أخرى بطريقة منهجية، فنضع المعلومات في مكانها الصحيح بحيث نستفيد منها بعد ذلك. فإن قلت لي والثغرات التي ذكرتها من قبل، أن أشعر بالفعل أن عندي ثغرات، كيف أكتشفها لأسدها بعد ذلك؟ فأقول من أفضل الطرق لاكتشاف هذه الثغرات وسدها أن تقرأ في كتب الأعاريب، أن تقرأ في كتب الإعراب، الكتب التي أعربت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أشعارا أو أنثارا. ومن أفضل كتب الإعراب ما أعربه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، فكل الكتب التي حققها كان يعرب كل ما فيها من شواهد شعرية، فهو حقق شرح القطر وحقق أوضح المسالك وحقق شرح ابن عقيل وكتبا أخرى. فلو أخذت مثلا أوضح المسالك إن كان عندك، ستجد أنه أعرب كل الأبيات التي فيه. يمكن أن تقرأ إعرابه بهذه الأبيات، تقرأ في الإعراب، فالذي تفهمه معنى ذلك أنه ليس عندك مشكلة فيه، والذي لا تفهمه من هذه الأعاريض لماذا قال حال؟ كنت تتوقع أنه تمييز مثلا، قال مثلا في فعل ذهب، قال فعل ماض لا محل له من الإعراب. ما معنى لا محل له من الإعراب؟ أي كلمة لا تفهمها أو كنت تظن غيرها، قف عندها وتفكر واسأل زملائك المتفوقين أو أستاذك، فإن هذه ثغرة عندك اكتشفتها الآن ثم تسدها بالسؤال والتأكد. وهناك كتب أخرى لمعرضين جيدين كإعرابات الأستاذ أحمد الخوام وعبده الراجحي وغيرهم، موجودة في المكتبات إعرابات لأنثار أو لأشعار أو لآيات وأحاديث. إذن نلخص ما قلناه فنقول إن دراسة النحو تكون على أربعة مراحل، ونذكر بعض الكتب الجديدة أيضا قد استفيد منها بعض الطلاب. إذا لمبتدئين من أفضل الكتب كتاب الآجرومية لابن آجروم، وللمتوسطين قلنا قدر الندى لابن هشام، وملحة الإعراب للحريري والأزهرية للأزهري، وهناك شذور الذهب لابن هشام، وهناك الجمل للزجاجي. وللكبار هناك الألفية لابن مالك، وهناك الكافية لابن الحاجب، وهناك المفصل للزمخشري. المنتخب الشروح، كل الشروح النحوية والمبسوطة، وهناك التسهيل لابن مالك وبغض اللبيب لابن هشام، وهناك التذيل والتكميل لأبي حيان، وشرح المفصل لابن يعيش، وغير هذه الكتب. إلا أنني ألفت النظر في نهاية الكلام على النحو على أنه لا بد للطالب أن يعتني مع كل ذلك بدراسة الإعراب، طريقته ومصطلحاته، فإن كل الكتب النحوية فيما أعلم لا تتكلم على طريقة الإعراب، كل الكتب النحوية لا تذكر طريقة الإعراب ولا تكاد تنبه على مصطلحاته، لأنه من العرف السائد أن الإعراب إنما يأخذه الطالب من الشيخ، أما المعلومات النحوية فهي التي تذكر في الكتب. ولذا كتبت رسالة صغيرة بعنوان الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب، حاولت أن أبين طريقة الإعراب، أذكر أركانها وهي ثلاثة أركان، وأبين المصطلحات المستعملة في الإعراب سواء في المعرب أو في المبني، والمقدمات التي لا بد أن يتقنها الطالب لكي يتقن الإعراب. وهي رسالة صغيرة حاولت أن أسد فيها هذه الثغرة التي أراها في كتب النحو. هذا ما يتعلق بدراسة النحو بسرعة شديدة، لأن العلوم الأخرى تقول أنا أيضا أريد لي مكانا في هذه المحاضرة. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.